السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، اشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. اما بعد، ان اصدق الحديث كلام الله جل وعلا، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة. أما بعد، فهذا هو اليوم السادس من هذه الدورة الأولى من هذا البرنامج، برنامج طريق العلماء، والذي نسأل الله عز وجل أن يجعله عملا صالحا ولوجهه خالصا، وأن لا يجعل لأحد غيره فيه شيئا، إنه سميع قريب مجيب. ونبدأ إن شاء الله، في شيء من التنبيهات إن شاء الله نرجئه إلى ما قبل درس ابن عاشر إن شاء الله. ونبدأ مستعينين بالله عز وجل في المجلس السادس من الكتاب الأول من الدورة الأولى من هذا البرنامج، ألا وهو كتاب تعظيم العلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأخبرنا شيخنا قراءة عليه، وأنا أسمع بقراءة غيري عليه في المسجد النبوي، قال وفقه الله تعالى: المعقد التاسع، الصبر في العلم تحملا وأداء، إذ كل جليل من الأمور لا يدرك إلا بالصبر، وأعظم شيء تتحمل به النفس طلب المعالي تصبيرها عليه. ولهذا كان الصبر والمصابرة مأمورا بهما لتحصيل أصل الإيمان تارة، ولتحصيل كماله تارة أخرى. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا. وقال تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. الصبر كما هو معلوم في اللغة حبس، قتل صبرا أي حبسا. ومنه الحديث الذي جاء في الصحيحين، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تقتل البهائم صبرا أي محبوسة ترمى. وأما في الشرع فهو حبس النفس عما يكرهه الله عز وجل ويسخطه، وعلى ما يحبه ويريده شرعا، على ما يحبه ويرضاه. فهذا طبعا يدخل فيه جميع أنواع الصبر، وهو ثلاثة: الصبر على طاعة الله، الصبر عن معصية الله، والصبر على أقدار الله المؤلمة. والصبر على أقدار الله المؤلمة أيضا بدوره نوعان: صبر على أقدار الله المؤلمة التي لا دخل للعباد فيها، لا دخل للعباد فيها، هذا هو النوع الأول من القسم الثالث. مثلا مثل المرض والفقر إذا لم يكن بسبب أحد ونحو ذلك، والموت إذا لم يكن بسبب أحد، هذا قدر لا دخل للعباد فيه، فهذا ينبغي للعبد أن يصبر عليه، بمعنى أنه يحبس قلبه عن الاعتراض على قضاء الله، ولسانه عن الكلام القبيح، وجوارحه عن الأفعال القبيحة مثل لطم الخدود، شق الجيوب، وكذلك كل فعل يدل على التسخط مثل أن يضرب شيئا مثلا أو يكسر شيئا، كل هذا يدل على التسخط. فالصبر على القدر معناها أن يحبس نفسه عن أن يقوم به شيء من ذلك في قلبه أو في لسانه أو في جوارحه. والنوع الثاني من الصبر على المقدور المؤلم، الصبر على المقادير التي للعباد دخل فيها، يعني الله عز وجل يجعلهم سببا فيه، مثل إيصال الأذى إليك: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا. التكذيب والإيذاء هذا قدر، لكنه يصل إليك على عن طريق العباد، الله عز وجل يجعل العباد سببا فيه. كثير من الناس إذا قيل الصبر على القدر ما يتذكر إلا النوع الأول، وهي المصائب التي لا دخل للعباد فيها. صحيح أن هذا نوع، لكن هناك نوع آخر، فإذا أذاك إنسان فالصبر عليها أيضا من هذا الباب، من الصبر على أقدار الله المؤلمة، لأنه ما أصابك من مصيبة إلا بذنبك، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. إذن هذه أنواع الصبر شرعا، والصبر شأنه عظيم. قيل أمر الله عز وجل به في القرآن في 90 موضعا، 90 موضع رغب فيه أو أمر به أو ذكره في 90 موضعا من القرآن، بل يكفي قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين: ما أعطي أحد عطاء أوسع ولا أفضل من الصبر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، جعل أعظم العطايا عطية الصبر. لماذا؟ لأن الإنسان بالصبر يدرك كل مجد وكل أمر عالٍ من المعالي. لماذا كان هذا؟ كما جاء في قوله تعالى: في وصف بني إسرائيل: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ولهذا قال غير واحد من أئمة العلماء: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. ما هو السبب؟ هذا له سبب. السبب أن عدم الوصول إلى أي شيء مطلوب له واحد من سببين، له أحد سببين: إما أن يكون إنسان لا يعلم أن هذا كمال، أو لا يعلم فضله، أو لا يعلم يعني أن قدره أو نحو ذلك، يعني نقص في العلم. هذا الأمر الأول الذي نحاول نحن جميعا الآن بطلب العلم أن نرفعه، وهو الجهل. والأمر الثاني بعد أن عرفت أن هذا مجد وأن هذا معال، هذه معال عظيمة، كثير منا يعرف كثير من المعالي، لماذا لا نطلبها؟ لنقص صبرنا. يعني مثلا أنت عارف قيام الليل وفضائل وكذا وشرف المؤمن والأنبياء والصالحون وباب الخير والوقت النزول الإلهي، ويقول هل من داع، كلنا نعرف هذا الكلام، لماذا لا نقوم؟ لا نصبر على السهر، ما نريد، نريد أن نتلذذ بالنوم، الصبر يعني صعب علينا فنتركه. فالإنسان إذا عرف أن هذا الأمر كمال وعظيم ولا مانع، فإنه يريده وإنما يعجز عنه. ولهذا قال ابن القيم الكلمة العظيمة التي ذكرتها لعلي من قبل لكم في كتابه عدة أو عدة الصابرين، أنه ما نقص أحد عن كماله الممكن إلا بنقص الصبر. بل قال رحمه الله كلمة أخرى عظيمة، قال أكثر أو كثير أو كل الأخلاق الفاضلة ترجع إلى الصبر، كلها ترجع إلى الصبر. كيف؟ مثلا قال: الشجاعة ترجع إلى الصبر عن الجبن، والكرم مثلا يرجع إلى الصبر عن البخل، وعن يعني تصبر على ما قد يحصل لك من مشقة في الإنفاق، وتصبر على مثلا كظم الغيظ يرجع إلى الصبر عن رد السيئة بمثلها، وهكذا. فالصبر شأنه عظيم جدا في الحقيقة، ودائما من كان صبورا فإنه ينال كثيرا مما يؤمله، حتى في أمور الدنيا، حتى الكفار لو كان كافر لكن صبور فإنه ينال كثيرا مما يؤمله، كما قال الشاعر: لكن الناس لا يصبرون عليه لمرارته. الصبر كالصبر، كما قال الشاعر: الصبر كالصبر مر مذاقته لكن عواقبه أحلى من العسل. الصبر كالصبر، نوع من الشجر المر، مر مذاقته لكن عواقبه أحلى من العسل. ولذلك جاء في المثل الذي سبق معنا: عند الصباح يحمد القوم السرى، يعني يتعبون في لحظة التعب يشق، وربما النفس تحدثه ولماذا وكذا، ثم بعد ذلك إذا وصل إلى العلياء حمد ما كانت يعني فعل. والصبر بعض الناس كغيره من الأخلاق، الأخلاق نوعان: وهبية وكسبية، أخلاق وهبية وأخلاق كسبية. وهذا يعني قد دل عليه حديث أشج عبد القيس، لأنه قال: أخلقان جبلني الله عليهما أم تخلقت بهما؟ قال: بل جبلك الله عليهما. قال: الحمد لله الذي جبلني على ما يحب الله ورسوله. الشاهد أنه ما قال له من الذي قال لك أنه في شيء أنت تتخلق به، وإنما كله من الله فقط. طبعا لا شك أن الذي كسب ما كسب إلا بتوفيق الله اكتسب هذا، لكن نقصد أنه لا يكون في خلقته وفطر عليه ابتداء، وإنما يحتاج. وعندنا نص صريح في الصبر، وهو نفس الحديث السابق، قال ومن يتصبر يصبره الله. إذن الصبر ليس دائما سجيا، وإنما قد يحتاج إلى تكلف. قد أرشد بعض أهل العلم إلى أن من طرق اكتسابه أنه إذا حصل لك شيء يسير يحتاج إلى صبر فصبر نفسك عليه شيئا فشيئا شيئا إلى أن تتعود. أما إذا كان الإنسان إذا حصل له أقل شيء، إذا عثر في الطريق فسقط أخذ يسب ويلعن كذا، هذا لا، إذا كان لا يصبر على مثل هذا فكيف يصبر على العظائم؟ فالإنسان أحيانا يحصل له مواقف صغيرة لا تستهين بها، درب نفسك على الصبر وربها على الصبر في هذه المواقف الصغيرة شيئا فشيئا حتى تعتاد ويكون لك سجية. ولهذا الشيخ هنا ذكر أمرين، الصبر والمصابرة، مأخوذة من هذه الآية، يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، يعني وراء الصبر هناك المصابرة. قال في التعليق عليها الصبر هو يكون ابتداء، فإذا نازعت النفس فجاهدها فتلك مصابرة، لأن مفاعلة في اللغة العربية في الصرف من طرفين، تكون كأن النفس تطلب الجزع وأنت تحملها على الصبر. ومن أعظم ما يحتاج إلى الصبر، كل شيء يحتاج إلى الصبر، حتى قال يعني كثير من العلماء الإيمان شطران، شطره صبر، نصف الإيمان صبر، لأن الإنسان عشان يثبت على الإيمان يحتاج إلى صبر، على الطاعة على صبر، على الصلاة يحتاج إلى صبر، على الزكاة يحتاج، من غير صبر ما يستطيع أن يفعل شيء البتة. فلذلك قال قد يحتاج إليه الإنسان في أصل الإيمان، وقد يحتاج في كقوله تعالى أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا، كأنه يمثل بهذا. والآخر واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، وهذا كمال الإيمان وليس أصل الإيمان. قال يحيى بن أبي كثير في تفسير هذه الآية هي مجالس الفقه. يحيى بن أبي كثير اليمامي من اليمامة الثقة المشهور، وسيأتي له قول لعله آخر، وعنده قول مشهور سيأتي إن شاء الله قريبا، وهو يعتبر من صغار التابعين لكن لا يكاد يروي عن الصحابة، أكثر روايته عن، ما أدري إن كان ثبتت له رواية متصلة عن الصحابة، ما لا يحضرني شيء في ذلك، وهو مشهور من رجال الصحيحين. قال في تفسير هذه الآية مجالس الفقه، يعني لعله يقصد مما يدخل فيها مجالس الفقه، لأن كما ذكر ابن رجب وغيره أن مجالس العلم من أعظم مجالس الذكر، وأتى بما يدل على ذلك من كلام السلف، كل نص أتى في فضائل مجالس الذكر وكذا، فمن أولى ما يدخل فيه مجالس العلم، وهذا فضل عظيم، لأن مجالس الذكر فضلها عظيم. وبهذا يعرف الجواب عن سر إتيان بعض النصوص في الترغيب في الاجتماع على الذكر. ولن يحصل أحد العلم إلا بالصبر، قال يحيى بن أبي كثير رحمه الله تعالى أيضا لا يستطاع العلم براحة الجسم. أيضا هذا من أعظم ما يحتاج إلى صبر هو العلم، لأن العلم يحتاج إلى الصبر في أشياء كثيرة كما سيأتي، لأن طلب العلم وحقوق العلم متعبة، وكل معالي الأمور متعبة، ما في شيء لو كان سهلا مبذولا لما كان من معالي الأمور، لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر زعما والإقدام قتال، وإن كان لا أحد يقتل إلا بقدر، ولا والمال لا ينقص الصدقة، أما إذا كان رياء هذا شيء آخر، أما الصدقة التي لا لث، لكن الشاهد أنه في الظاهر على الأقل، على حسب الظاهر أن الناس يظنون أن الإقدام سبب للقتل، وأيضا النفقة سبب للفقر فيما يظنون، أو على حسب الظاهر، فكذلك العلم. ولذلك أتى بقول الأصمعي، قال الأصمعي رحمه الله تعالى من لم يحتمل ذل التعليم ساعة بقي في ذل الجهل أبدا وبه تدرك لذة العلم. قال بعض السلف: من لم يحتمل ألم التعليم لم يذق لذة العلم، ولا بد دون الشهد من سم لسعة، أو من سم لسعة على ما تقدم في ضبط كلمة سم. وكان يقال: من لم يركب المصاعب لم ينل الرغائب. إذن شيخنا ذكر أمرين يحتاجان إلى صبر في العلم. الأمر الأول أنه أو ذكر ثمرتين للصبر في العلم. الثمرة الأولى الخروج من معرة الجهل، والمعرة هي ما يعير به الإنسان، ما يعير به، وقد ذكرت في القرآن في سورة الفتح. والأصمعي هو عبد الملك بن قريب، اسمه عبد الملك بن قريب، وهو الإمام اللغوي المشهور، وهو من الثقات في الحديث أيضا، وهو من رجال الصحيح، ومتوفى في نفس السنة التي توفي فيها الشافعي. فكم؟ نعم، سنة 40 بعد المئتين، سنة 40 بعد المئتين. لكن طبعا قد يكون فرق، أن الشافعي مات صغيرا، يعني لا يلزم أن يكونا من طبقة واحدة. فالأصمعي يقول: من لم يحتمل ذل التعليم ساعة بقي في ذل الجهل أبدا. يعني أنت بين مفسدتين، لا تظن أنك إذا قلت أنا ما أريد أطلب العلم خليني أكون مرتاح أنك سترتاح، لأنك ستتجرع لذة ذل ومرارة الجهل عمرك كله. قال لك التعليم وقت معين، إذا قال ساعة تتحمل وقت معين فتنعم به أبدا إلى أن تموت، وبعد أن تموت إذا كان علما خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى ما بعد الموت أعظم. وأما إذا أثرت الراحة قلت يا أخي مواصلات بتاعي خليني ضاربين كيف، ستضرب الجهل إلى أو سيضربك الجهل إلى أن تموت. مايك أقرب من هذا سأكله بعد. طيب، إذن هذا هو من لم يصبر على ذل التعليم هذه الساعة القليلة فإنه سيتجرع مرارة الجهل أبدا. الأمر الثمرة الثانية أنه به تدرك لذة العلم. الصبر له لذة كما جاء في البيت السابق: الصبر كالصبر مر مذاقته. لكن اللذة لا تأتي في البداية، تأتي بعد المجاهد، ولهذا قال: لكن عواقبه أحلى من العسل، بعد أن يجاهد الإنسان نفسه. ثم كثير من الذين يجاهدون أنفسهم في بداية الأمر بعد ذلك يفتح عليه: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ولهذا في كثير من الأمور الصعبة لكن يفتح على الإنسان فيها بعد ذلك. جاء عن سليمان الداراني رحمه الله، وهو من أوائل الصوفية المعروفين الزهاد، أنه كان يقول: تعذبت بقيام الليل سنة، وفي رواية 20 سنة، ثم تنعمت به 20 سنة. فالإنسان في الأول يحمل نفسه على معالي الأمور، ثم لما تصير عادة لها يتسهل عليه، بل قد تنقلب لذة وسعادة له، كما سيأتي في موضع آخر، في معقد آخر إن شاء الله. ولذلك قال: لا بد دون الشهد وهو العسل في الشمع، هكذا عرفه، من سم لسعة، يعني لا بد أن النحل ستلسعه حتى ينال العسل من شمعه، الشمع الذي فيه النحل. وكان يقال: من لم يركب المصاعب لم ينل الرغائب. الرغائب الأمور الحسنة الجميلة التي يحبها الإنسان لا ينالها إلا على جسر من التعب. إن كنت تطلب مجدا فالدرع تعبا، لا بد للإنسان أن يتحمل. وكان من أسباب اختياري لهذا الكتاب هذا الأمر، عشان كل مرة تقرأ فلان سوى فلان، ولذلك ما أخذناه متتابعا، إنما نأخذه شيئا فشيئا عشان كل مرة تأخذ لك لسعة تنشط بها. وصبر العلم نوعان: أحدهما صبر في تحمله وأخذه، فالحفظ يحتاج إلى صبر، والفهم يحتاج إلى صبر، وحضور مجالس العلم يحتاج إلى صبر، ورعاية حق الشيخ تحتاج إلى صبر. والنوع الثاني صبر في أدائه وبثه وتبليغه إلى أهله، فالجلوس للمتعلمين يحتاج إلى صبر، وإفهامهم يحتاج إلى صبر، واحتمال زلاتهم يحتاج إلى صبر، وفوق هذين النوعين من صبر العلم الصبر على الصبر فيهما والثبات عليهما لكل إلى شأو العلا وثبات، ولكن عزيز في الرجال ثبات، ومن يلزم الصبر يظفر بالرشد. قال أبو يعلى الموصلي المحدث: إني رأيت وفي الأيام تجربة للصبر عاقبة محمودة الأثر، وقل من جد في أمر تطلبه واستصحب الصبر إلا فاز بالظفر. قل الصبر في العلم نوعان، على التحمل وعلى التلقي، هو المعقد عنونه بقوله الصبر في العلم تحملا وأداء، فالتحمل هو التلقي، وهذا عنده علاقة بدرس النخبة أخذناه هناك. التحمل كأنك تحمل شيئا، تحمل العلم تتحمله من أهله، والأداء هو بثه ونشره وبذله، فكلاهما يحتاج إلى صبر. قال: صبر في تحمله وأخذه، فالحفظ يحتاج إلى صبر، إذا كان إنسان ما يصبر ما يستطيع يحفظ، لأنه يحتاج إلى أن يكرر ويصبر، والنفس قد تمل فيحملها على ذلك. يعني معنى الصبر ما هو؟ أنه لا يلزم أنك إذا فعلت الشيء دائما أن تكون أنت منشرح وفرحان، هذا أحسن، لكن حتى لو تابعت النفس وانتظرت لحظات الانشراح فقط لن تفعل شيئا، لابد أن تحملها في بعض الأوقات على أشياء تكرهها. ولما تكون أنت منشرح هذا لا يسمى صبرا، ما تقول والله أنا صبور قعدت نص ساعة وأنت منشرح، فإذا جاء الملل قمت مباشرة، أنت ما صبرت لا حتى في النصف ساعة ما صبرت، لأن الصبر معناها وقت ما تأتي الكراهة والملل وكذا يصبر الإنسان، وهذا يعني نحتاج جميعا أن نجاهد نفسنا عليه. والفهم يحتاج إلى صبر، قد تلقى إليك مسألة مرة ومرتين وثلاثا ولا تفهمها فتصبر، ما تقول والله إحنا الشغلة دي ما شغلتنا طوالي لا، هذا من الشيطان. وحضور مجالس العلم يحتاج إلى صبر، حقودين نعلق هنا نخدها. حضور مجالس العلم يحتاج إلى صبر، بمناسبة هذه المناسبة الجميلة، هذه الدورة نحن يعني قسمناها قسمين لكن ما أخبرناكم، ده القسم الأول يعني على هذه الوتيرة التي ترونها، وهي يعني وتيرة سهلة، ثم إذا حمي الوطيس فنحتاج إلى صبر، سنزيدها شيئا فشيئا، يعني لأننا المجالس تحتاج إلى زيادة يسيرة من أجل أن تكمل الكتب، يعني ليست بالزيادة العظيمة، فأنتم اختاروا، إما أن تتدرجوا في الأسبوع الأخير تتدرعوا، وإما أن يعني نقسمها بين الأسبوعين الباقيين، ستناقش إن شاء الله في هذا لاحقا. وحضور مجالس العلم يحتاج إلى صبر، وهذا كما قلنا لكم يعني دورتنا هذه يعني كأنه قبلة على الرأس بالنسبة إلى بعض الدورات الأخرى مثل دورات الشيخ 10 ساعات في اليوم، يعني كلها 3 ساعات ولا ما تمثل شيئا، إلى بعد العشاء إلى 10 ومن بعد الفجر عندهم والفجر قبل الفجر عندنا إلى 9 و10 يجلسون، هذه دورة يعني ميسرة جدا يعني، لكن إن شاء الله في دورات قادمة إذا ذقتم الحلاوة بعد ذلك تستمرون حلاوة العلم. ورعاية حق الشيخ تحتاج إلى صبر، المشايخ يختلفون ليسوا على درجة واحدة، كثير منهم يحتاج إلى صبر، هم كلهم يحتاجون إلى صبر، لأن نفس القيام بحق الشيخ أيا كانت أخلاقه مهما كان سلسا وسهلا، لكن كونك أنت تراعي حقه هذا يحتاج منك إلى صبر، إذا كنت حتعامل الشيخ زي أي واحد في الشارع لن تطلب العلم، أخزهجتنا يا خزاته، هذا لا يصبر، لا بد أن تصبر، فقد الشيخ مثلا مسؤولياته كثيرة يتأخر عليك في بعض الأحيان، تحتاج أولا في جلوسك إلى جلوس معين، في كلامك إلى طريقة معينة، في احترام دائما ترعاه، وهذا ليس بالأمر السهل، ليس بالأمر السهل الاستمرار عليه، يحتاج إلى صبر، خاصة إذا وأما إذا حصلت بعض الأشياء الأخرى كمان يحتاج إلى صبر آخر زائد. ثم بعض المشايخ عندهم علم ويعني في أخلاقهم صعوبة يحتاج إلى الصبر، وهذا معروف من قديم الزمان، كان الأعمش يعني ما شاء الله يري طلابه العجائب، اللي يأخذه ويرميه عن الحمار، واللي يأخذه ويضربه بالحائط، واللي يرسل عليهم كلبه وكذا، يعني مغامرات عشان تأخذ، وكانوا يصبرون على ما عنده من العلم، وهكذا كثير من كان فيهم شدة، تجد مثلا منهم كلام أحيانا قد تأتي الشيخ أنت لا تعرف الظروف، أحيانا تأتي الشيخ وهو في لحظة يكون غاضب حتى لو من شيء آخر ما عنده علاقة بك، وأنت يعني تلازمه سنين، أكيد لا يمكن أن يكون يستمر على وتيرة واحدة دائما. فأحيانا تأتي عنده مشكلة أسرية مالية دعوية علمية أنت ما تعرف، فلا بد أن يصبر الإنسان، ما يقول لا أنا والله لن أذهب إلى مرة، زي ما يقولوا عندنا إحرد، يقول لا أخي ما ممكن يا أخي، أنا ما الذل ذاته ما حبابه. إذا ما تحملت هذا الذل زي ما جاء عن ابن عباس قال ذللت طالبا فعززت مطلوبا، يعني كل الأمور هكذا تحتاج إلى ما تحتاج إلى صبر. والنوع الثاني صبر في أدائه وبثه وتبليغه إلى أهله، إذا صار الإنسان في الطرف الآخر يبذله يحتاج إلى صبر، لا تظن أن الصبر سينتهي مع الطلب فقط، بل هناك صبر أيضا إذا صرت من أهل العلم الذين يبثونه. فالجلوس للمتعلمين يحتاج إلى صبر، يعني كونك تواظب على الدرس دائما في أوقات معينة، تترك كل ما عندك، تنظم أوقاتك بطريقة معينة، قد تحرم من كثير من الأمور التي يفعلها غيرك لأنه ليس عندك وقت لذلك، هذا يحتاج إلى صبر. وإفهامهم يحتاج إلى صبر، قد يأتي واحد يعني تقلب له المسألة هكذا وهكذا وهكذا ويعني تكون عنده المعية والأوذائية فلا يفهم، فتحتاج إلى أن تصبر عليه، ما تقول لي يا أخي شوف لك نجارة ولا حدادة وريحنا، لا. وكذلك احتمال زلاتهم يحتاج إلى صبر، وهذا أصعب شيء، يعني أنت تحسن إلى إنسان وهو يزل في حقك، فإذا كان في إخلاص المفروض يحصل نوع من التحمل، وممكن يحصل زجر، وهذا الزجر ينبغي أن يكون لوجه الله سبحانه وتعالى، يعني قدر المستطاع، ما يكون انتقاما لنفسك فقط مثلا، بل الأصل أن تحاول أن تغلب جانب أنك تريد أن تربيه هو لا يفعل هذا على الأدب، ليس لحق نفسك قدر المستطاع. طيب، وفوق هذين النوعين من الصبر على الصبر، الصبر نفسه يحتاج إلى صبر، بمعنى أن أنت ممكن تصبر يوم يومين ثلاث، لكن مواظبة على الصبر تحتاج إلى صبر، ولذلك الله عز وجل ذكر وتواصوا الصبر، لأن الصبر يحتاج كمان إلى قد يحتاج إلى تواصي من طرفين، يوصيك اصبر يا أخي اصبر، يعني أي إنسان يعرف فضل الصبر صح، لكن مع ذلك وأكيد كلكم جربتم هذا، إذا وقعت في مصيبة أو شدة تحب من إنسان أن يذكرك بالصبر، مع أنك أنت تعرف ممكن يكون أنت أعلى قدرا منه في العلم، لكن حتى لو جاءك إنسان من عامة الناس يقول لك أنت إن شاء الله رجل مؤمن واصبر وكذا والمؤمن مبتلى، تجد لهذا الكلام أثرا في نفسك وراحة، أنه يذكرك بالصبر وبأجر الصبر، لأن ألم المصيبة قد لا يجعلك أحيانا تستحضر كثيرا من التفاصيل، فتذكير المؤمنين بعضهم بعضا له فائدة عظيمة في هذا، ولهذا الشيطان يدخل على كثير من الناس يقول له أنت دار تقول ليش أنت الشيخ أي شيء عارفه، هذا كلام باطل، هذا كلام ما صحيح أبدا، لأن الموضوع ما أنه يكون عارف، الموضوع أن يكون مستحضر، بل حتى لو مستحضر كونه يقال له هذا الكلام ويشجع ويعزى ويذهب عنه شيء ويواسى فإنه يحتاج إلى هذا. ومن يعني من الفوائد العزيزة ما سمعته من شيخنا الشيخ محمد علي آدم الولوي إثيوبي في حديث البخاري، في قول عائشة رضي الله عنها في حديث الهجرة لما قالت وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتينا طرفي النهار فجاءنا في ذلك اليوم في وقت لم يكن يأتينا فيه، يعني جاءنا نحن متعودين عندنا وقتين، الرسول صلى الله عليه وسلم يوميا يأتي بيت أبي بكر مرتين في اليوم، لكن في يوم الهجرة جاءهم وسط النهار في وقت لم يكونوا معتادين، وذكرت الحديث، فقال الشيخ قال يأتيه يعني كل يوم يوميا مرتين لأن لقاء أبي بكر يهون عليه ما يلقاه من المشركين، وهذه فائدة عزيزة في الحقيقة، أنتم قد يعني قد ينظر إليها بعض الناس أنها شيء عادي يعني واضح، لكن هذا أمر عظيم، لأن هذا معناه أنه أن الإنسان حتى لو كان يعني جبلا في الإيمان فإن لقاءه بإخوان يعني قد يتأثر من شدة ما يلقى، كما ذكر الله عز وجل في الكتاب فلا تذهب نفسك عليهم حسرات قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون ونحو ذلك، معناها ثم إن كونه إذا لقي إخوانه يتصبر بهذا، هذا ليس نقصا في إيمان. هذا هو معنى هذه الفائدة، هذا هو الذي جعلها عزيز، لأن الإنسان قد يقع في نفسه أنه الأصل أن يتصبر واصبر وما صبرك إلا بالله، وهو كذلك، لكن ليس معناه أنه إذا قوي بإخوانه أن هذا فيه نقص يعني في درجته أو نحو ذلك. لكل إلى شأو العلا وثبات، كل إنسان له قفزات تجاه العلا، لكن ليس كل إنسان يثبت، ولهذا قال ولكن عزيز في الرجال ثبات، عزيز يعني قليل ونادر كما مر معنا في الحديث العزيز، فلهذا يعز ويقل في الرجال الثبات، ما في أحد لا يثب إلى العلا، كل إنسان له أحيانا يحب أن يكون عالما، يحب أن يكون تقيا، يحب أن يكون غنيا، يحب أن يكون الصفات الكمال، كل الناس يحبونها، لكن عندهم وثبات قفزات إليها، لكن الإشكال هو عزيز في الرجال ثبات، الذي يثبت على هذا ويصبر هو قليل نادر. ومن يلزم الصبر يظفر بالرشد، قال أبو يعلى الموصلي المحدث إني رأيته في الأيام تجربة للصبر عاقبة محمودة الأثر، هذا من عالم كبير له مسند عظيم، وقل من جد في أمر، هذه كأنها قاعدة، وقل من جد في أمر تطلبه واستصحب الصبر إلا فاز بالرشد، يعني قال إذا جمع بين أمرين وهما الجد مع الصبر والمواظبة على هذا، لأن في كثير من الناس لا يجدون أصلا، والذين يجدون كثير منهم لا يصبرون على الجد، تجد ما شاء الله سنة سنتين يطلب العلم بحماس ثم لا تجد يعني منهم إلا قليل الذين صبروا، ولهذا أنا أوصيكم بالصبر هذا دائما، ولذلك أطلنا الوقفة معهم لأنه خلق مهم عظيم في كل أمر تريده، لكن الحب المحبة تخفف كثيرا من مرارة الصبر، إذا كان إنسان يحب شيئا فإنه يخفف عنه مرارته، فلهذا إذا الإنسان دخل في العلم يحتاج إلى تصبير نفسه لا يستغني عن الصبر، لكن كلما قذف الله في قلبه حب العلم فإنه يسهل عليه، يسهل عليه الحفظ، يسهل عليه مجالس العلم، يسهل عليه كل شيء، وسيتكلم الشيخ عن شيء من محبة العلم والشغف به في معقد مستقل، يعني نرجع الكلام إليه في ذلك الوقت. بقي نأخذ معقد آخر، ثم قال وفقه الله تعالى فيما أخبرنا قراءة عليه. المعقد العاشر ملازمة آداب العلم، قال ابن القيم في كتابه مدارج السالكين أدب المرء عنوان سعادته وفلاحه، وقلة أدبه عنوان شقاوته وبواره، فما استجلب خير الدنيا والآخرة بمثل الأدب، ولا استجلب حرمانهما بمثل قلة الأدب، والمرء لا يسمو بغير الأدب وإن يكن ذا حسب ونسب، وإنما يصح للعلم من تأدب بآدابه في نفسه ودرسه ومع شيخه وقرينه. قال يوسف بن الحسين بالأدب تفهم العلم، لأن المتأدب يرى أهلا للعلم فيبذل له، وقليل الأدب يعز العلم أن يضيع عنده. سأل رجل البقاعي الذي يعرفه والذي يعني راجعته فما وجدت ضبطه إلا في حاشية مصدر واحد أنه بكسر الموحدة الباء بقاعي، سأل رجل البقاعي أن يقرأ عليه فأذن له البقاعي ويراجع، ما وجدت غير هذا، فجلس الرجل متربعا فامتنع البقاعي من إقرائه، وقال له أنت أحوج إلى الأدب منك إلى العلم الذي جئت تطلبه. ومن هنا كان السلف رحمهم الله يعتنون بتعلم الأدب كما يعتنون بتعلم العلم. الأدب، الآداب جمع أدب، والأدب مما يعني سمعته من الشيخ محمد علي أنه ذكر في شرحه للنسائي يعني عدة تعريفات أحفظ أحدها، وهي الأدب استعمال ما يحسن قولا أو فعلا، الأدب استعمال ما يحسن قولا أو فعلا. إذن تحسين الأقوال وتحسين الأفعال هذا هو الأدب، والشيء كونه يحسن أو ما يحسن هذا قد يكون شرعيا هذا هو الأصل، وقد يكون عرفيا، ولذلك كثير من الآداب تتبع العرف، وهذه مسألة مهمة جدا عشان ما يخاف المتربعين كما سنذكره إن شاء الله. لئلا يخاف المتربعون. إذن الآداب هذه أشياء عرفية تختلف من مكان إلى مكان وزمان إلى زمان، هذا الأمر الأول. وما دامت عرفية أيضا فهي تدخل في عمومات نصية، لا تحتاج إلى دليل ونص في كل واحد. يعني ما واحد يقول لك دليل شنو يا أخي أنك أنت تجلس كده ولا تجلس كده، هذا لا. في ناس زي ما قالوا دليلك يا مولانا دي عاملين زي العصاية خوفوا بها الناس، لكن دليلك دي ذاته ما يزول بيفهمها، دليل دي ما درى لها في تفصيل وفي أصول فقه وفي طريقة وفي عموم وفي خصوص وفي قواعد وفي عرف وفي أدلة مختلف فيها وفي أدلة متفق فيها وفي أشياء كثيرة، يعني في مصالح مرسلة وفي أمور كثيرة تحتاج إلى تنزيل. ما أي واحد نازل من حافلة يقول لك دليلك شنو يا مولانا، لا، هذا الدليل أنت إذا كنت لا تفهم الدليل كيف سيستدل لك، وأنت لا تفهم طريقة الاستدلال، فهذا ما يصح. لابد الإنسان يتعلم ويتأدب، عشان كده ذاته فاقد المعقد ده، عشان كده بيه. قال ابن القيم في كتابه أدب المرء عنوان سعادته وفلاحه، وقلة أدب عنوان، وهذا صحيح. والإنسان إذا درس يعرف هذا، كل إنسان عنده مقاييس معينة، مدرس عنده مقاييس يقيم بها الطالب، من أعظمها الأدب. فإذا وجد أنه الإنسان مثلا هذا الطالب مؤدب فإنه يبذل له من وقته ما لا يبذل لغيره، يقول هذا يستحق أنه أنا أعطيه، كما ذكر الشيخ هنا. هناك مقاييس أخرى لكن هذا من أعظمه. فما استجلب خير الدنيا والآخرة بمثل الأدب، ولا استجلب حرمانهما بمثل قلة الأدب. أدب مع الله، الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، الأدب مع العلماء، الأدب مع الكبار، الأدب مع العلم وكل ما يختص بالعلم، لكن نحن هنا نتكلم في آداب العلم. والمرء لا يسمو بغير الأدب وإن يكن ذا حسب ونسب، حتى لو كان الحسب أصله مفاخر الآباء والأجداد. لماذا سمي حسبا؟ لأن الإنسان يحسبه، يقول أنا مثلا أبي فعل كذا فعل كذا، وجدي فعل كذا، وعمي فعل كذا. والنسب معروف. وإنما يصح للعلم من تأدب بآدابه في نفسه ودرسه ومع شيخه وقرينه. عندك آداب طالب العلم في نفسه، وطبعا تعرفون حلية طالب العلم، يعني تنقسم إلى هذه الفصول: آداب الطالب في نفسه، وآداب الطالب في درسه، وآدابه مع الشيخ، وآدابه مع القرناء والزملاء، وأيضا آدابه مع كتابه. والشيخ سيعقد معقدا خاصا في الأدب مع أوعية العلم، معقد خاص. قال يوسف بن الحسين، وهو من الزهاد، توفي سنة 434، يعني قريب من النسائي، ينسب إلى التصوف أيضا. يوسف بن الحسين قال: بالأدب تفهم العلم، هذا هو صدر كلامه، وقد ذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء. بالأدب، هو قال بالأدب تفهم العلم، وبالعلم يصح لك العمل، وبالعمل تؤتى الحكمة، وبالحكمة تزهد في الدنيا أو تعرف الزهد، وبالزهد تزهد في الدنيا وتنال مرضات الله سبحانه وتعالى. كلام يعني طويل متسلسل، لكن أوله قال بالأدب تفهم العلم. إذن على قدر أدب الطالب وتأدبه بأداب العلم، هذا معيار من المعايير الكبيرة التي يؤتى بها الإنسان العلم. ولهذا وقع في أول الكتاب لو تذكرون، أصلا لماذا وكتب هذا الكتاب؟ قال لأنه بقدر التأدب بآداب العلم يؤتى الإنسان العلم. وإذا وجد إنسان له ليس له أدب وعنده علم، كما نبه عليه الشيخ، فهذا أوتي صورة العلم ليس العلم الحقيقي. العلم الحقيقي ليس هو المعلومات تتكلم وكذا، وإنما هو العلم أن ينفذ العلم إلى القلب ويرسخ فيه وينفع ويثمر. ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. قال كثير من المفسرين هي لا إله إلا الله، وقالوا الشجرة هي النخلة. فبالتالي هذا الذي يرسخ في القلب ويؤتي ثماره الطيبة المباركة من الأخلاق الزاكية والآداب العالية والروح، يعني أيضا كذلك النفس، زكاة النفس والأعمال الصالحة، هذا هو المطلوب، هذا هو العلم الحقيقي. إنما يخشى الله من عباده العلماء، إنما العلم الخشية ليس المقصود أنه معلومات ثم هو في وادي والعلم في وادي، هذا ليس عالم كما قلنا، يعني هذا عالم بأمر الله جاهل بالله كما صدرنا به قديما. طيب قال هنا لماذا؟ قال لأن الشيخ يعلل لكلمة يوسف ابن الحسين، قال لأن المتأدب يرى أهل للعلم فيبذل له، العلماء يبذلون له العلم لما يرون من أدبه، وقليل الأدب يعز العلم أن يضيع عنده، ولذا ما ديوانه لأنه سيفسد. لماذا أعطي العلم؟ سيفسد الناس وسيجرئهم على دين الله لأنه الآن أعطيه العلم ويزهد فيه العلماء. ولذلك أنا أعطيكم هذا سر من أسرار المهنة كما يقولون، إذا أردت أن تفتح لك أبواب المشايخ فتأدب معه، بقدر أدبك بقدر ما ينشرح لك الشيخ، هذا قاعدة مضطردة جربوها ولن تخيب إن شاء الله، إلا يكون إنسان أصلا ليس له فرصة البتة فعلا. أما إذا عنده ولو فريصة، إذا وجدك يعني في عدة صفات منها أيضا الحرص، الحرص والجدية، فإذا وجد الإنسان إنسانا حريصا ومتأدبا وكذا فإنه غالبا إذا عنده فرصة يعطيه ولو قليلا. ثم أيضا الصبر الذي تقدم، يعني في إنسان أنت ما عندك فرصة، أنت لو أعطيت كل واحد فرصة وقت سيتوزع، تقول له خلاص طيب أديك 5 دقائق، يقول لك أزور 5 دقائق بتاع الساعة كم تنفع معنا، وقم خلاص يعني لا ترى مع السلامة، أنت أصلا أغنى عنه منه عنك صح. لكن في إنسان يقول لك خلاص 5 دقائق ممتازة فيها البركة، بواصل 5 دقائق بتبقى 10، بتبقى ربع ساعة، بتبقى بعدين درس عديل إذا الإنسان بقى جاد. فالعلم دار له حرفنا إذا صحت المعاسة يعني، لكن كلها شنو؟ بعون الله عز وجل أولا وآخرا. وهذا من الأدب، لأنه الإنسان المتأدب بيشوف 5 دقائق من الشيخ دي كثيرة، وإنسان قليل الأدب يقول له يا زول أنا فاضلك ما داير معك ذاته، طبعا ما ينفع. ولهذا البقاعي أراد رجل أن يقرأ عليه فتربع، والتربع معروف يعني جلوس المعروف، فامتنع البقاعي من إقرائه، قال أنت أحوج إلى الأدب منك إلى العلم الذي جاءت تطلبه. وهذا لأننا قلنا الأدب عرفية، وقد جرت لي قصة قريبة من هذه جدا في المسجد الحرام، كنت أقرأ على شيخ كبير في السن، يعني كم 60 مثلا أو 60، فظاهر عليه أنه كبير في السن، فكنت أقرأ عليه وأنا متربع على عادتنا يعني. فجاء رجل تركي من تركيا، طبعا أهل تركيا وبالغون في مسائل الآداب يعني كغيرهم من أهل المشرق والحنفية، عندهم يعني تأدب عالي وأحيانا يبالغون فيه. فقال لي أنت هو يحسن عربيا يعني، فقال أنت الشيخ أو هو؟ أنا قلت ما أصاب هذا الرجل في عقله، أنا كيف أنا ولا ولد الشيخ أصغر من ولد الشيخ كيف يقول هذا؟ قلت له هو الشيخ، طبعا هو الشيخ. وبعدين وصلت القراءة، فبعد قليل قال لي نحن في تركيا لا يجلس عندنا هذه الجلسة إلا الشيخ، قال الحلقة كلها لا يجلس أحد متربع إلا الشيخ فقط، وأما الطلاب فإنهم يجلسون كجلسة التشهد. فحاولت أن أخذ بكلامه ولكن المجلس كان طويلا، فربع ساعة كده ولا، فالرجل عصلجت شوية فعدت إلى الجلسة الأصلية. لكن نحن كما قلنا إذا كان في مكان ما يعني تعتبر أن هذا سوء أدب فهو لا يصح أن يجلس الإنسان، وأما إذا كان في مجتمع، لأن هذا يختلف من مكان إلى مكان ويختلف، فقد يكون نحن مثلا بالنسبة لنا هذه هي جلسة الأدب، ما في جلسة غيرها عندنا مثلا، عندهم مثلا يختلف الوضع وهكذا. فعلى كل حال كلما تأدب الإنسان فهو أولى، وأما الشيخ صالح نصيمي فهو رافع هذه الراية كما تعلمون، يعني يشدد جدا في هذه المسائل، يعني يقول كيف هذا يمد رجليه، سيذكر هذا الآن بعد قليل، يمد رجليه في الدرس لغير حاجة ويفعل ويفعل أشياء يعني نراها نحن أدق من في عيوننا من الشعر هي عندهم من الكبائر في الأدب. قال ابن سيرين ومن هنا كان السلف رحمه الله يعتنون بتعلم الأدب كما يعتنون بتعلم العلم. قال ابن سيرين رحمه الله تعالى، محمد ابن سيرين التابعي الجليل، متوفى سنة كم؟ 110، نعم سنة. طيب كانوا يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم، بل إن طائفة منهم يقدمون تعلمه على تعلم العلم. قال مالك بن أنس لفتى من قريش يا ابن أخي تعلم الأدب قبل أن تتعلم العلم. وكانوا يظهرون حاجتهم إليه. قال مخلد بن الحسين لابن المبارك يوما: نحن أحق إلى كثير من الأدب، نحن إلى كثير من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم. وكانوا يوصون به ويرشدون إليه. قال مالك: كانت أمي تعممني وتقول لي: اذهب إلى ربيعة، تعني ابن أبي عبد الرحمن فقيه أهل المدينة في زمنه، فتعلم من أدبه قبل علمه. وإنما حرم كثير من طلبة العصر العلم بتضيع الأدب، فترى أحدهم متكئا بحضرة شيخه بل يمد إليه رجليه ويرفع صوته عنده ولا يمتنع عن إجابة هاتفه الجوال أو غيره، فأي أدب عند هؤلاء ينالون به العلم؟ أشرف الليث بن سعد رحمه الله على أصحاب الحديث فرأى منهم شيئا كأنه كرهه، فقال: ما هذا؟ أنتم إلى يسير من الأدب أحوج منكم إلى كثير من العلم. فماذا يقول الليث رحمه الله لو رأى حال كثير من طلاب العلم في هذا العصر؟ قال: ولهذا كان السلف يعتنون، قال: كانوا يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم. وهذا يرجع بنا إلى ما ذكرناه، أنه لا يؤخذ عن أهل العلم العلم فقط، وإنما يؤخذ عنهم الهدي والأدب والسمت والدل، والطالب يتأثر بشيخه حتى في غير العلم، في الأخلاق، في العبادة، وفي السمت. بل إن طائفة منهم يقدمون تعلمه على تعلم العلم، يقدمونه يعني قبله في الوقت. مثلا: يا ابن أخي تعلم الأدب قبل أن تتعلم العلم. إذا رأيت مثلا بعض الناس يأتون وهم على سجاياهم التي كانوا عليها قبل أن يكونوا طلاب علم، يحتاجون إلى تهذيب وتنقية. وكانوا يظهرون حاجتهم إليه، مع اجتهادهم فيه يتواضعون، لا يدعون أنهم أحرزوا كما سبق معنا في الإخلاص. قال مخلد بن الحسين، قال مخلد بن الحسين هذا أيضا معاصر ليوسف بن الحسين الذي تقدم، مات سنة 91 و100 تقدم عليه، وهو معاصر لابن المبارك من تلاميذ الأوزاعي وغيره. وكان هشام بن حسان المشهور قردوسي كان زوج أمي، فقال له رجل: ما قرابتك بحسان بهشام بن حسان؟ يعني هذا يضرب مثلا لعقله. فقال: هو والد إخوتي. ما قال هو زوج أمي، قال هو والد إخوتي. وحتى قال عنه أبو داود: كان أعقل أهل زمانه، أعقل أهل زمانه. فهذا مخلد قال لابن المبارك، لا يقول لزعيط أو معيط، يقول لابن المبارك: نحن إلى كثير من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم. اللهم استعان. فماذا نقول نحن؟ وكانوا يوصون به ويرشدون إليه. قال مالك: كانت أمي تعممني. عشان كده مالك جمال، عشان عنده أم زيني. قال: كانت أمي تعممني وتقول لي: اذهب إلى ربيعة. أم زاد عارفة العلماء، تختار له، تختار له العلماء اللي تعلموا منهم الأدب، فأرزاهم ذاتهم، قالت له: ده عنده أدب، أمشي تعلم منه الأدب. ربيعة بن أبي عبد الرحمن أبوه، أبو عبد الرحمن هذا اسمه فروخ، وهو من صغار التابعين، مات سنة 35 و100، وكان يقال له ربيعة الرأي، لأنه كان من العلماء الذين يعني يعملون آراءهم في الفقه، يعني الرأي يقابل به الأثر. قال: فتعلم من أدبه قبل علمه، يعني اهتم بتعلمك الأدب أكثر من تعلمك العلم. وإنما حرم كثير، وطبعا مالك لعل هذه الوصية نفعه الله عز وجل به، معروف تشديده يعني جدا في جوانب الأدب، كما لعله يأتينا شيء من ذلك في النخبة في أدب المحدث وأدب طالب الحديث. حتى إن يعني ما كثير من محدثين، بعض المحدثين كان لا يبرأ في مجلسه قلم، عنده قلم ما تبريه، بس خلاص خليه تجيبه مبري من بيتك، كما تبري هنا عندنا، ولا يحرك. حتى كما تعلمون أن الشافعي كان يقول: أقلب الصفحة بلطف حتى لا يسمع مالك صوت الصفحة. وأصلا نحن في مجلسنا أصلا كان قلبت، كان شرطة ما بتسمع أصلا. ليه؟ لأنه في أصوات تانية، كونه خايف معناه شنو؟ معناه ما في أي صوت في المجلس، لو قلب الصفحة بشديد بتسمع. وكان كثير من المحدثين يعني مثل الأمير، ما في أحد يستطيع أن يتكلم ولا يتحرك ولا من تعظيمهم لهذه المجالس، لأن هذه المجالس هي مجالس ميراث النبوة، هذا ميراث النبي صلى الله عليه وسلم يقسم، ولذلك تعظيمه داخل في عموم قوله ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ما هو سبب تعظيم الشعائر؟ تقوى، تعظيم الله، هذا فرع عن تعظيم الله. لماذا نعظم؟ لا نعظم هذه الكتب لذاتها، لكن لأن فيها شيئا له صلة بالله سبحانه وتعالى، فيها الآيات، فيها كلامه، فيها كلام الرسول. لماذا نعظم الرسول؟ لأنه رسول الله. لأن ماذا نعظم القرآن؟ لأنه كتاب الله، وهكذا. فكلما ازداد الإنسان تعظيما لله ازداد تعظيما لكل ما له صلة بالله سبحانه وتعالى. وفي سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتي بالتوراة، جاءه اليهود بالتوراة، ما وضعها على الأرض، فجاء بوسادة ووضعها عليه. توراة فيها أشياء محرفة كنت تكون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ما وضعها على الأرض، وضعها على وسادة. قال، وسيأتي يعني شيء من هذا. وإنما لماذا سبب حرمان كثير من طلاب العلم؟ ترى كثيرا من الناس يطلبون العلم ولا يصلون إليه. قال بسبب تضييع الأدب. أحد ترى أحدهم متكئا بحضرة شيخه، تكئ، لأن الاتكاء قال في التعليق يكون من الشيء من الشخص المعظم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكئ بين ظهراني أصحابه، الشخص المعظم هو الذي يتكئ، أما الطالب في مجلس الشيخ ما ينفع، بل يمد إليه رجليه. وقال في تعليقه، قال هذا يعني من غير حاجة، أما إذا كان لحاجة مثلا، قال مثل للحاجة بالمرض، إنسان عنده مرض في رجليه ما يستطيع أنه، لا يكلف الله نفسا لو سعى، ومع ذلك أقول يستحسن أن يستأذن من الشيخ، لأن الشيخ ما يعرف أنه عنده عذر أو ما عنده، فيخبره، يقول له، يأتي مثلا قبل الدرس أو بعده، يقول الشيخ معلش أنا سأحضر معكم هذا الدور لكن عندي عذر، فما أستطيع أن أجلس مثلا إلا بهذه الطريقة أو على كرسي أو، فيخبره حتى لا يظن به سوءا، من باب هذه صفية. ثم الحالة الثانية، قال أن يطول المجلس جدا فيمد رجليه قليلا ليجمعهما، يعني ليست مدة ممدودة وإنما مدة مؤقتة فقط، يجي أن يجمعها مرة أخرى، أقول له شنو؟ تطبيق عملي طوال. طيب، ويرفع صوته عنده، أيضا هذا من سوء الأدب لا شك. الله عز وجل نهى عن رفع الأصوات عند النبي صلى الله عليه وسلم، والعلماء هم ورثة الأنبياء، ولا يمتنع عن إجابة هاتفه الجوال أو غيره، إذا جاءته مكالمة يرد ويذهب ولا استئذان، قال إن كان لابد لا يرد أصلا إلا على شيء ضروري وباستئذان، من غير استئذان. ثم أيضا، فأي أدب عند هؤلاء ينالون به العلم؟ مرة الشيخ عنده تسجيل يقول، وأحدهم كان يقرأ على الشيخ صحيح البخاري، فجاءته مكالمة فرد عليها، إنا لله وإنا إليه، كأنه يعني عندنا هذه من الأشياء الطبيعية، أنا ما أمشي. شوف كيف البون الشاسع. وتعرفون قصته لما قطع الدرس، هو عنده درس واحد في الأسبوع أصلا، الناس بينتظروا بيجوا من برا الرياض ومن برا من وين وين بيجوا، دق الموبايل أول مرة خلاه نبه، ثاني مرة نبه، ثالث مرة شال كرعينه وفات. فأنا ما أعرف منظر الطالب كيف، يعني اللي قطع على الناس جايين من الدمام وجايين من وين، مسافات عشان يحضروا الدرس الأسبوعي الواحد، فيتقطع بسبب شنو؟ بسبب الجوال. وذكر أن هذا كان حال كثير من العلماء، إذا حصل شيء لا يرضونه في المجلس يذهبون ويقطعونه. أشرف الليث بن سعد، أشرف يعني الشرف هو المكان العالي أصلا، لذلك شرفا أو شرفين معناه مكان عالي، ومنه سمي الشرف شرفا لأنه علو معنوي. فأشرف الليث يعني نظر إليهم، لذلك تسمى الشرفة بالشرفة أنها مكان عالي، فبالتالي نظر إليهم من علو يعني على أصحاب الحديث، فرأى منهم شيئا كأنه قال ما هذا، أنتم إلى يسير من الأدب أحوج منكم إلى كثير من العلم، يعني ولو قليل من الأدب أخير لكم من كثير من العلم الذي جسمه. فماذا يقول الليث لو رأى حال كثير من طلاب العلم في هذا العصر؟ قال يعني للبون الشاسع بيننا وبينهم، نسأل الله أن يصلحنا وأن يؤدبنا، إنه سميع قريب مجيب. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.